أولى رسائل هذه الحلقة وردت من حميد ناصر الغمري، يماني مقيم في الرياض. يقول في رسالته: هناك رجل يأتي إليه كثير من الناس بحجة أنه يعالج جميع الأمراض بواسطة القطن، ويدعي أنه يستخرج الأمراض من الجسم وينظف القلب ويقوم بجمع وتفريق الجن، وذلك بواسطة مسح المكان بشيء من القطن، فما حكم عمله هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فصلى الله على سيد الخلق. ما ترك أمرا يقرب من رضوان الله إلا بينه، ولا أمرا يدني من سخط الله وعذابه إلا أوضحه، وأخبر أن من أتى كاهنا أو غرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن علاج الأمراض لا يكون بمسح قطنة على مكان ما، ولا شك أن الدواء المرض أي مرض له دواء، كما جاء في الحديث: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأما هذا العمل الذي أشار إليه السائل، وأن هذا يزعم أنه يجمع الجن ويفرقهم، فهذا في الحقيقة من المشركين، لأنه لا يجمع الجن ويفرقهم إلا من أشرك بالله وأطاع الجن فيما يطلبونه منه من الشرك حتى يخدمهم في بعض الأمور، ومع ذلك هم لا يستطيعون شفاء المرض ولا إزالة الداء ولا الدلالة على الدواء الكافي لأي داء، وإنما هو خداع من خادمهم ومستخدميه، وسعي لإضلال عباد الله، وتعليق لقلوبهم بغير الله جل وعلا، وكل ذلك ضلال عن الدين وبعد عن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والخلاصة: لا يحل إتيان هذا الرجل ولا تصديقه فيما يزعم من مسح المرض بالقطنة حتى يزول المرض، وأين هو والقلب حتى ينظفه، وإنما طهارة القلوب بالأعمال الصالحة. فمن كان أكثر طاعة لله وأعظم رجوعا إليه وأشد توقيا للمحرمات وأبعد عن أكل الحرام وأقوم بواجبة الدين، كان قلبه أشد نظافة وأعظم نورا وأقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا يحل لمسلم أن يصدق أمثال هؤلاء الكذبة الدجاجلة، ولا أن يأتي إليهم، ولا أن يطلب منهم شفاء مريضة، فإن الشفاء إنما هو بيد الله، وإن الله جعل أسبابا لشفاء الأمراض، منها الأدوية التي يصنعها ويجمعها أهل العلم بالأمراض، ومنها الأذكار، وإن في القرآن شفاء وأي شفاء. فالاستشفاء بكتاب الله جل وعلا وبالأدعية الواردة عن رسوله صلى الله عليه وسلم هو النافع، وليس ما يقوله أمثال هؤلاء الكذبة الدجاجلة السحرة المستعينين بشياطين الجن، نسأل الله العافية من كل انحراف، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من السائل أبو مزهر من العراق، يقول في رسالته: هناك بعض المصلين بعد أدائهم لصلاة الجمعة يقيمون الصلاة ويؤدون 4 ركعات كفريضة الظهر، ولا أدري عن صحة هذا العمل، أفيدونا أفادكم الله. هؤلاء يرون أنهم قد تركوا صلوات كثيرة في السابق، فهم يقضون تلك الصلوات، يستمر أحدهم طول عمره كلما صلى فريضة أضاف إليها مثلها، لأنه مع الأسف قد ترك أمثالها وأمثالها. وهذا سبق أن أشرت في حلقة ماضية أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها لا يجب عليه قضاء، ولا يخفر ذلك الترك قضاء يفعله، وإنما يكفر ذلك الذنب العظيم ويمحو ذلك الإثم الكبير صدق التوبة واللجوء إلى الله والندم. فما يفعله هؤلاء لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما الواجب أن يحافظ المرء على الصلوات الخمس وأن يؤديها في أوقاتها وأن يحرص عليها على أي حال يكون هو وفي أي ظرف من الظروف. لو كان في مرض في غاية الإرهاق لا يحل له أن يدع الصلاة، ولو كان في موقف حرج إلى أبعد حدود الحرج لا يحل له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. ولذا شرع الله جل وعلا صلاة الخوف بصفات وهيئات وحركات لم تكن مألوفة في الصلاة في حال الأمن والراحة، ولذلك يدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها، ويدل أيضا على وجوب أداء الصلاة جماعة، والله أعلم. بارك الله فيكم. لكن يا فضيلة الشيخ، السائل ذكر أو حدد هذا العمل بعد فريضة الجمعة ويقول بأنهم يؤدونها 4 ركعات عن الظهر. الحقيقة عزب ذهني وظننت أنهم يصلون بعد الصلوات، أما الذين يصلون ظهرا 4 ركعات بعد صلاة الجمعة فهؤلاء يتبعون من يرى أنه لا يحل أن تقام في البلد سوى جمعة واحدة، والجمعة التي تعتبر هي التي تصلى أولا وقبل غيرها من الجمعة، فيخشى من صلى في هذا المسجد مثلا أن هناك جامعا أديت فيه الصلاة قبل جامعهم فتكون صلاتهم جمعة غير صحيحة، فيقوم فيصلي ظهرا احتياطا حتى إن كان مسبوقا بجمعة أخرى يكون قد صلى الظهر، وهذا خطأ ولا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع الأمة، ولم يثبت فعله عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى الجمعة ورأى إمام مأذون له في صلاة هذه الجمعة فصلاته إن شاء الله صحيحة، ولا داعي لإعادة الصلاة مرة أخرى ظهرا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هناك من يعتمد في هذا الأمر على أثر ينقلونه ويقولون فيها الجمعة لمن سبق، فبما تفضلتم به أن هذا هو الذي قصدت الإلماح إليه، وأنها لا تحل إلا جمعة واحدة، فمن صلىها أولا من غير ولا من غيره صحت، ومن جاء بعده من المساجد فجمعته غير صحيح، لكن ذلك لا أصل له. بارك الله فيكم. السائل يقول هناك من يتزوج أكثر من زوجة واحدة وأحيانا أكثر من 4 ثم يقطع الصلة بما يزيد عن 4، وخاصة الزوجة الأولى دون طلاق، يعني ينفصل عنها دون طلاق، وعندما يناقش في ذلك يقول قد آخيت زوجتي الأولى وأصبحت مثل أختي، فهل هذا العمل له أصل في الشرع، وبماذا تنصحون هؤلاء؟ هذا عمل لا أصل له، ولا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من 4 نساء، فإن الذي أجمع عليه المسلمون أنه لا يحل للإنسان أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، وجاء في الحديث أن رجلا أسلم وعنده 10 نسوة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فطلق منهن 6 وأمسك 4، فلا يجوز. وأما دعوى أنه آخاها فتبقى في بيته لا تحتجب ولا تستتر وتعده كأخيها فهذا باطل وهو من الشيطان، ليكتفي ب4، وإذا اضطر إلى ذلك ورأى أن نفسه لا تستطيع البقاء ويريد زيادة فليستبدل امرأة بأخرى، وإن كان الأولى أن يكتفي بما لديه من النساء وألا يكون ذواقة يطلق هذه ليأخذ أخرى، لكن لا يحل له أن يدعي هذه المؤاخاة، ولا يحل للمرأة أن تبقى معه بعد طلاقه لها أو تركه إياها. والزوجة الخامسة زواجه بها باطل، ومعاشرتها إياها معاشرة محرمة. لكن ما مضى قبل أن يعلم الحكم وحصل له من الإنجاب ولم يكن يعلم تحريم ذلك، فأرجو أنه لا حرج عليه، والأولاد أولاده. ومن علم الحكم وأصر فهو زاني، يجب رجمه، لأن الرجل المحصن والمرأة المحصنة إذا زنيا وجب أن يرجما حتى يموتا. ولا يحل للمرأة التي تزوجت على امرأة رابعة لتكون هي الخامسة بدعوى أن إحدى الأوليات اعتبرها أخته فآخاها، لا يحل للجديدة أن تقبل ذلك ولا أن تعاشره حتى يطلق زوجته الأولى وتخرج من عدتها، ثم يعيد إجراء عقد النكاح، لأن عقد النكاح برابع بخامسة على أربع عقد باطل لا يعتد به ولا يعتبر، والله أعلم. بارك الله فيكم. لا أدري أولياء المرأة في مثل هذه الحالة فضيلة الشيخ ماذا؟ كل هؤلاء متعاونون على الإثم والعدوان والفجور، لكن إن كانوا يجهلون الحكم فإثمهم يكون أخف، وكان عليهم أن يسألوا أهل العلم. ولا أعتقد أن في بلد الإسلام عالم من علماء المسلمين المعتد بهم يجيز مثل هذا العمل، أو أنه يفتي بصحة مثل هذا النكاح، فإن نكاح خامسة على أربع محرم بالإجماع، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: اعتاد بعض المؤذنين بعد أن ينتهوا من الأذان ومن خلال مكبرات الصوت أن يبدأوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يصلي حسب ما يحلوله من ألفاظ يختارها هو، الأمر الذي يشوش على المصلين صلاتهم ويرفعون أصواتهم. وهناك من بعض أهل العلم من لا ينكر عليهم ذلك على أساس الحديث الشريف: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلى آخره، ثم اسألوا الله لي الوسيلة ثم صلوا علي الحديث. أفيدونا بكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وما حكم فعل هؤلاء؟ أفيدونا أفادكم الله. الحديث الذي في الصحيح فيه وصف كيفية مجاوبة المؤذن، وهو أن نقول مثل ما يقول، فإذا انتهى سألنا الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وأخبر النبي أن من قال ذلك حلت له شفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة على النبي بعد الأذان عن طريق المؤذن فهي من البدع، فإن الناس ابتدعوا في كثير من عباداتهم، ومن بدع الأذان ما يفعله الناس بعد الأذان من الجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الصحابة لم ينقلوا أن بلالا أو أن أبا محذورة كان إذا أذن أحدهما بعد الأذان يبدأ بالترنم بالصلاة على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكذا ابن أم مكتوم، وكذا المؤذنون طيلة القرون السابقة في الأزمنة المفضلة التي ذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا يعرف أنهم كانوا يفعلون ذلك، فهذه بدع منكرة وزيادة في الأذان لم يأذن بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أما ما هي الصلاة على النبي، فقد جاء الصحابة فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال لهم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، على اختلاف في لفظ الحديث، منها كما باركت على إبراهيم في العالمين، ولا على آل محمد وأزواج محمد، وكلها أحاديث ثابتة. فهذه هي الصلاة، لا ما يفعله كثير من الناس فيما يسمونها بصلاة الفاتح والصلاة المشيشة والصلاة وصلاة من هذه الصلوات المبتدعة. نسأل الله الهداية للسنة، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول هذا السائل: أحيانا يتقدم شاب صالح لخطبة البنت وتكون البنت صغيرة دون 15، فهل يحل لوليها أن يجبرها، خاصة أن كثيرا من الفتيات يرفضن من يتقدم لهن بحجة أنهن لم يعرفن أخلاقه ولم يحصل بينهم حب كما يزعمون وكما يسمعون في بعض المسلسلات وبعض القصص، فهل يحق للولي أن يجبر ابنته في هذه الحالة إذا رأى رجلا مناسبا لها في دينه وخلقه؟ أفيدنا أفادكم الله. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل للأب أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا تريد؟ فالصحيح أنه لا يجوز له ذلك ما لم يعلم أن البنت تريد أناسا غير رطيبين، وترغب شخصا منحرفا، وقد تقدم لها كفء صالح تتوفر فيه متطلبات الزوجية من الشباب والقدرة على الإنفاق وحسن الخلق ونحو ذلك. ففي هذه الحالة إذا قارن ذلك رغبتها في منحرف جاز للوالد أن يجبرها، أما فيما عدا ذلك فلا يجوز. والمسألة فيها خلاف حتى فيما قلت بجوازه، لكن نظرا لأن مسألة فيها خلاف قلت إنه يجوز له أن يجبرها إذا علم مقاصدها وتقدم لها من تتوفر فيه متطلبات الزوجة وانتفت عنه منفرات الزوجة. وأما مطلقا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تزوج البنت حتى تستأذن، أو الثيب حتى تستأمر. والفرق بين الاستئمار والاستئذان أن البنت تخبر أنه سيزوجها أبوها على فلان، فإذا سكتت فقد أذنت، ولذلك لما قيل له إنها تستحيق قال إذنها سكوتها أو صمتها. وأما الثيب فلا بد أن تأمر أمرا بتزويجها، تسأل فإن أمرت وإلا تركت. ومع ذلك فإن الواجب على الآباء أن يعتنوا أيضا بتزويج بناتهم، وأن يلتمسوا لهن الرجال الأكفى المتصفين بالصلاح والاستقامة الذين تتوفر فيهم الصفات التي ينبغي أن تكون البنت أمانة عند مثلهم، لأن النساء ضعيفات عقل ودين ويتبعن من يتسلط عليهن. فربما زوجت المرأة أو البنت بزوج ظاهر أمره مستور وباطنه ما سيء فيجرها إلى السوء. فيجب على أولياء البنات من آباء وإخوة وأمها أن يبذلوا قصارى جهدهم في الاختيار والتحري والسؤال، كما أن على المتزوجين أن يجتهدوا في طلب الزوجات الصالحات اللواتي يأمنونهن إذا غابوا ويفرحون بلقائهن ويرون عنهن إذا اجتمعوا بهن، فإن خير كنز يفنزه المسلم أو المؤمن المرأة الصالحة التي إن أمرها أطاعت وإن نظر إليها سرت وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، والله أعلم. بارك الله فيكم. لكن فضيلة الشيخ، ما رأيكم في هذه الحجة الواهية التي تتذرع بها كثير من الفتيات في أنها تجهل طباعه أو لم تعرفه؟ هذا هو الغالب، أن النساء لا يعرفن طباع الأزواج الذين يتقدمون لخطبتهن إلا نادرا، وكذلك الحال أيضا في الزوج يجهل طباع المرأة. فكم وقع رجل بزوجة ود أنه بذل أموالا طائلة وصبر صبرا طويلا دون أن يقترن بمثلها، وكذا الحال بالزوجة. ولكن على جميع أن يتحروا ويسألوا، والبيوت معادن، فكما أن بيت الزوجة معدن ينبغي أن يطلب خير المعادن كذلك الأزواج. لا يصح للرجل أو المرأة أن يغتر بوظيفة الخاطب أو بوسامته أو بثقافته وشهاداته، فقد تكون الشهادات والثقافة العالية إذا لم تكن ثقافة إسلامية ترى ربي في القلب خشية الله وخوفه قد تكون وبالا، لأنها تدعو إلى الانحراف العقائدي. وكذلك الزوجة. ثم إن غالب الزيجات الناجحات هي الزيجات التي لم تكن الزوجة على سبق علم ومعرفة ومصاحبة للزوج، وغالب الزيجات التي تبنى على عشق ومتابعة ومخاطبات وحرجات تبوء بالفشل، لأنها تبنى على المماثلة، وأن الزوجة ترى أنها مثل الزوج، تذهب حيث شاءت وتخرج مع من أرادت، فلا يحق له أن يمنعها، لابد أن يتكيف بذلك، وإلا فهو مختلف في طباعه. هكذا في نظرتي أمثال هؤلاء. فالواجب أن تحرص المرأة عن السؤال عن الشخص، عن رحابة صدره، وقبل ذلك عن دينه. فمن كان أتقى لله فإنه أعظم حفظا لحقوقها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل بابكر محمد عثمان، سوداني مقيم في المملكة. يقول: لقد أرسلت لي والدتي في العام الماضي لكي تأتي للحج، فقلت لها سوف ألاقيك في المدينة المنورة قبل الحج، ولكن لم يشأ الله عز وجل أن ألتقي بها بسبب ظروف عملي، وهي جاءت مع جماعة من الأهل والأصحاب، لكن لم يكن فيها محرم لها، لم يكن فيهم محرم لها، وأدت فريضة الحج وعادت، فما هو حكم حجها؟ أفيدونا أفادكم الله. حجها صحيح إن شاء الله، وهي آثمة في سفرها من بلادها مع غير محرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. جاء في السفر يوما وليلة وثلاثة أيام ويوم ودون تحديد، فدل على أن السفر أي سفر كان لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع محرمها أو زوجها. أما ما أدته المسافرة من عمل في الحج أو العمرة ولو بدون محرم، فهو إن شاء الله صحيح إذا أدت الحج بشروطه وواجباته وأركانه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا يقول السائل: هل تجوز العمرة في أي شهر من الشهور، أم أنها لا تجوز إلا في أشهر معينة؟ أفيدنا أفادكم الله. العمرة جائزة في كل وقت ما عدا الحاج، لا يحل له أن يعتمر في أثناء حجه قبل أن ينتهي من أعمال حجه، إلا إذا أراد أن يعتمر متمتعا قبل الحج أو قارنا عمرته مع حجه. وما عدا ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فلا حرج على المسلم، بل إن اعتماره في الأوقات التي يقل المعتمرون يكون أفضل، لأنه في ذلك الوضع والعمل قد زاد عمارة البيت الحرام، والبيت الحرام بحمد الله في هذه الأزمنة الأخيرة وفي عهد حكومة المملكة العربية السعودية وبسبب تأمين الطرق وتيسيرها صار معمورا بصفة مستمرة، ولله الحمد. الله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جيم ميم ميم، مصري يعمل في العراق. يقول فيها: هناك اعتقاد شائع بأن المرأة إذا أضعت طفلا آخر غير ابنها بدون إذن زوجها فهي تأثم، أفيدونا أفادكم الله، هل يلزم المرأة إذا أرادت أن ترضع طفلا أجنبيا أن تستأذن من زوجها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا شك أن المرأة لا يجوز لها أن ترضع أجنبيا بدون علم زوجها، لما يترتب على ذلك من انتشار المحرمية، ولما يجب في هذا الأمر من إطلاع الزوج حتى يعلم من صار ابنا له، حتى لا تقع مشاكل يعني يتزوج ما لا يحل له تزوجه، وليعلم محرميته لمن صار من محارمه. الواجب على المرأة أن تكف عن إرضاء الآخرين، وإذا فعلت أن تطلع زوجها على ذلك، فإن المرأة لا يحل لها أن تتعامل معاملة تتعلق ببدنها في عمل وغيره إلا بإذن زوجها، لأن الزوج يملك غالب منافع زوجته ويملك منعها من خروجها من البيت إلا بإذنه. ولا شك أن الرضاع له آثاره البعيدة، فينبغي للمرأة أن تتجنب ذلك. لكن لو أرضعت أحدا الرضاعات المعلومة التي يحرم مثلها، فإن الحرمة تنتشر ولو لم يكن الزوج راضيا بهذا الرضاع، لأن المحرم إنما هو اللبن. فإذا أرضعت طفلا لم يبلغ السنتين من عمره 5 مرات يمسك الثدي ثم يرسله ولو في يوم واحد أو مجلس واحد، صار ابنا لها من الرضاع وابنا لزوجها من الرضاع، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من المستمعة فاطمة علي العنزي من المملكة، تقول في رسالتها بأن لها بنت في 7 من العمر تركتها تذهب مع جدتها إلى أحد الجيران ولم تذهب معها أي أمها، ولما رجعت الجدة والبنت ركضت البنت أمامها ووقعت في بئر المجاري الذي كان مفتوحا مما أدى إلى وفاتها. السؤال، تقول السائلة: هل يلحقني ذنب في وفاة ابنتي لأنني تركتها تذهب مع جدتها ولم أذهب معهما؟ أفيدوني أفادكم الله. لا شيء عليك إن شاء الله، وأنت لو كنت مع ابنتك ما فعلت أكثر مما فعلته جدتها، لأن ابنة 7 سنين لا تمسكها أمها ولا تحملها على كتفها، وإنما تجري بقوتها وقدرتها، فإن شاء الله لا حرج عليك، والله بارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، والتي أجاب فيها الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم، فله شكرنا وتقديرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا على ما تفضل به، ونشكر لكم حسن متابعتكم لهذا البرنامج، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة الزميل مطر الغامدي، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.